Halaman 377, sebelah kanan, baris kedua, surah ke-27, An-Naml, termasuk surah Makkiyah, 93 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tasin. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. 2. Hudan wa bushra lil mu'minin. 3. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. 4. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. 5. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. 6. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. 7. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. 8. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. 9. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. 10. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. 11. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. 12. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. 13. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين.